السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في إعراب قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الآية الرابعة ومن الآية 64 في سورة آل عمران. قل طبعا فعل أمر مبني على السكون، يبقى في كلام هيقال، يبقى الكلام الذي سيقال هو يا أهل الكتاب تعالوا. دي طبعا كلها جملة مقول القول في محل نصب، واحنا شفناه قبل كده لما الاقي الفعل القول ده مبني المعلوم يبقى جمله في محل النصب، لو كان مبني المجهول يبقى في محل ايه؟ رفع زي نافع، يبقى جمله مقول القول. قل يا اهل الكتاب يا حرف نداء، واهل منادى منصوب علامه النصب الفتحه لانه مضاف، والكتاب مضاف اليه. جمله الايه النداء عندنا هي تعالوا، شفنا كلمه تعالوا قبل كده، يبقى فعل ايه؟ امر وليس اسم فعل في الانسب يعني. فعل أمر مبني على حذف النون. تعالوا إلى كلمة، يبقى طبعا إلى كلمة شبه الجملة متعلق بالفعل تعالوا. إلى كلمة سواء، يبقى طبعا سواء ديت نعت لكلمة كلمة مجرورة علامة الجر الكسرة. بيننا يبقى بين ظرف مكان، وشبه الجملة طبعا متعلق بالمصدر سواء، والنا طبعا مضاف إليه، وبينكم زيها بالظبط. ألا نعبد إلا الله، طبعا الله سبحانه وتعالى يقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء. إيه الكلمة السواء ديت؟ ألا نعبد إلا الله. طب وهل ألا نعبد إلا الله دي كلمة ولا مجموعة كلمات؟ نقول إن ده الكلمة تطلق على الجملة كذلك، يبقى ممكن أقول الجملة في اللغة العربية المفيدة تطلق عليها كلمة كذلك. نقول ألقيت كلمة في الطابور أو في الصباح أو في الإذاعة، المقصود بها مجموعة كلمات. ألا نعبد، يبقى ألا طبعا مكونة من حاجتين، من أن زائد لا. طبعا أن ديت نصب المضارع، يبقى لا حرف نفي، يبقى نعبد فعل مضارع منصوب. طب يبقى ده مصدر مؤول. المصدر المؤول هنا طبعا إيه؟ بدل من مين؟ من كلمة. يبقى في كلمة هيت، يبقى هذا المصدر المؤول، يبقى ألا نعبد. يبقى قول أهل الكتاب تعالوا ألا نعبد إلا الله. إلا حرف استثناء، واستثناء مفرغ، يبقى الله مفعول به منصوب على نصب الفتحة. ولا نشرك له حرف عطف، لا حرف نفي، ونشرك معطوف على نعبد منصوب. ولا نشرك به شيئا، طبعا احنا شفنا شيئا قبل كده ان احنا نعربها مفعول به لكلمة نشرك او مفعول مطلق لفعل محذوف. ولا يتخذ له حرف عطف، يتخذ معطوف على نعبد كذلك منصوب على نصب الفتحة. ولا يتخذ بعضنا، يبقى لا يتخذ بعضنا، يبقى بعضنا فاعل مرفوع عن طرف الضمه. احنا شفنا كلمه اتخذ قبل ذلك انها تنصب مفعولين، يبقى لا يتخذ بعضنا بعضا، يبقى بعضا مفعول به اول. اربابا، يبقى ارباب مفعول به ايه؟ ثاني لكلمه اتخذ. من دون الله، من دون شبه جمله متعلق بمحذوف نعت لكلمه اربابا، يعني هؤلاء الارباب كائنين من دون الله. من دون الله، الله اسم الجلاله مضاف اليه. فإن تولوا، طبعا الفاء السنفية، يبقى إن حرف شرط، وتولوا فعل شرط، وده جواب الشرط إيه؟ فقولوا. فعل تولوا فعل إيه؟ ماضي مبني على الضم في محل جزم، الواو ضمير في محل رفع فاعل، الفاء وقع في جواب الشرط اللي هي فاء الجزاء اللي هي الرابطة للشرط. قولوا فعل أمر مبني على حذف النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، ولذلك اخترنا جواب الشرط بالفاء لأنه جملة طلبية. احنا عندنا اختران جواب الشرط بالفاء في سبعة مواضع: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتسويف، وأحيانا بيحل محل الفاء كلمة إيه؟ إذا، وهنشوفها إن شاء الله في آيات كثيرة إن مع الجملة الإسمية. فقولوا اشهدوا، يبقى قولوا إيه الكلام اللي هيقولوه؟ اشهدوا، يبقى اشهدوا ده فعل إيه؟ أمر يعني. فإن تولوا قولوا بقى أهل الكتاب اشهدوا، فعل أمر مبني على حذف النون، بأن الباء حرف جر، وأن شفناها كتير خالص هي عبارة عن كلمة أن التي خففت وبعدين دخل عليها إيه؟ نا الضمير النصب المتصل. طبعا دي خففت يبقى سكنت، ودي مفتوحة يبقى إيه؟ تضغم تبقى أن، يبقى النا اسم أن، ضمير مبني في محل نصب اسم أن، ومسلمون خبر أن. طبعا جملة اشهدوا بأن مسلمون جملة في محل نصب مقول القول. يا أهل الكتاب، يبقى يا حرف نداء، وأهل منادى منصوب على نصب فتحة، والكتاب مضاف إليه. لما احنا شفناه كتير طبعا الايه؟ هذا التركيب لما لقى حرف جر، لما لقى حرف جر زائد مين؟ زائد مال استفهامية، اللي يحصل؟ يبقى مال استفهامية اللي يحصل ان احنا نحذف الايه، نحذف على ده كتير في القرآن عشان ما حدش ينخدع ويشوف يقول مثلا ايه ان دي نوع تاني، يبقى ما للسماميه، يبقى ايه تحذف الف وهاء، يبقى تحذف هذه الالف تحذف. طب نجرب كده نقول بما، لما ادي اللام حرف جر يبقى حذفنا الف، وبعدين بنفتح الايه الحرف ده بطبيعته لان كلمه ما في الاصل الميم مفتوحه، عما اللي هي عن وما، اللي فيما اللي في وما، والإلى ما اللي هي إلى وإيه وما حرف جر، يبقى بنحذف ألفها. طب ليه بنحذف ألفها تخفيفا؟ يبقى تحذف ألفها تخفيفا. أو طبعا في آراء يهمة خالص بقول طبعا إيه للتفرقة بينها وبينها تكون حرف، يعني على أساس إن إيه يعني طبعا إيه لأن لما اتصل بها حرف جر بقت إيه كأنها جزء منها، يعني على أساس يبقى ده إيه كأنه متصل، يعني نشوف كده يقول إيه ده كلمة واحدة. يبقى لما يقول أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لما، يبقى اللام حرف جر وما استفهامية مبنية على السكون على الألف المحذوفة لاتصال حرف جر، يبقى شبه الجملة دوت هو ده إيه المتعلق بالفعل تحاجون. يبقى لما تحاجون يبقى فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون من الأفعال الخمسة أو من الأسماء من الأمثلة الخمسة. في إبراهيم في حرف جر، وإبراهيم اسم مجرور بفي علامة جر الفتحة، وبرضه كذلك متعلق بالفعل تحاجون. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، طبعا لما بنقرا الجملة على بعضها بلاقي إن في استثناء، يبقى أكيد ده حرف نفي، يبقى ما حرف نفي. وأنزل فعل ماض والتاء تاء الفاعل، التاء تاء التانيث، وأنزل فعل ماض مبني على الفتح لاتصال بتاء التانيث. طب تاء التانيث ساكنة، نقول اتحركت بالكسر لالتقاء الساكنين التوراة. ليه؟ لأن التوراة التاء ديت إيه؟ مشددة، والمشددة بحرفين ساكن ومتحرك، يبقى ده سكون ودي سكون، يبقى إيه؟ يتحول لكسر. وما أنزلت التوراة يبقى نائب فاعل، اتفقنا بقى أول ما ألاقي فاعل أشوفه معلوم ولا مجهول، التوراة يبقى نائب فاعل. والإنجيل معطوف عليها إلا حرف استثناء، إلا من بعده يبقى من حرف جر، وبعد اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة طبعا، وشبه الجملة متعلق بالفعل أنزلت، يبقى أنزلت هنا طبعا ده كان ظرف في الأصل. أفلا تعقلون، شفنا التركيبة ده كتير، لما ألاقي آه وبعدين إيه وبعدين حرف عطف الفه أو الواو، وبعدين لا النافية، وبعدين نوت فيه كلام، أعرف إن هنا بعد الهمزة في إيه فيها محذوف. يعني هنا تعقلون اجيب الايه العكس بتاع الايه الفعل اللي قدامي، يعني عكس تعقلون، يعني نقول مثلا كلمه ايه تتغابون، او مثلا تتفكرون، اتتفكرون فلا تعقلون، الا تتفكرون، طبعا هي في الاصل نجيب العكس بتاع الايه الفعل ده، اتنسون فلا تعقلون، يبقى افلا تعقلون، يبقى الفي حرف عطف معطوفه على جمله محذوفه ولا حرف نف، وتعقلون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون. ها انتم هؤلاء حييتم، شفنا طبعا الايه التركيب ده كتير خالص، طبعا الهاء في الاصل حرف تنبيه، يبقى انتم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا، يبقى كده جبنا الايه مبتدا واحد. يبقى انا عايز الخبر، نقول انتم حييتم، ممكن اخد ديت ايه دي الخبر، يبقى جمله حييتم خبر. طب جمله مكونه من ايه؟ من حاجة فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع فاعل، والميم علامة الجر. طب وفي الحالة ديت هؤلاء تتعرب ايه؟ ممكن نعربها اعرابين، يا اما نخلي بالنا ايه؟ نكتبوا الاعراب دوت، نقول ها انتم، يبقى اللي ها طبعا ها حرف تنبيه، ها انتم زي ها انا ذا، ها انتم هؤلاء، وبرضو هؤلاء دي اسم اشارة، حاجتم طيب هناخد ديت دي مبتدا، ادي مبتدا ودي الايه وده الخبر. طب وديت هتبقى حاجه من اتنين، يا اما تكون منصوبه على الذم، يعني طالما ايه كلامهم مش مظبوط يبقى مذمومين، ها انتم هؤلاء حاجتم، يبقى بيحاجج بدون علم فيما لكم بعلم. طيب الحاجه الثانيه انها منادى، انتم يا هؤلاء، وشفناها طبعا ايه في قوله تعالى ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا من دياركم. طيب والجمله دي تبقى ايه خبر؟ طيب خلاص هنعتبر ديت ايه هي الخبر، يبقى ديت طبعا لو اعتبرنا في الحاله ده ايه يبقى منادى او منصوب على الذم لما يبقى ديت الايه الخبر. طيب خلاص انا هخلي دي خبر، يبقى مبتدا وخبر، يبقى جمله حاجتكم جمله في محل نصب ايه؟ حال. نخلي بالنا من الايه، من التركيب دوت وتركيب ساء الخاص. فيما لكم به علم يبقى في حرف جر، وما ضمير مبني اسم موصول مبني في محل جر فيه، وفيما لكم به علم، لكم به علم طبعا ديت اسم موصول لابد له من جمله صله، يبقى لكم به علم ديت جمله صله. طب هذه الجمله تتعرب ايه؟ نقول جمله اسميه، يبقى مكونه من مبتدا مؤخر علم ولكم شبه جمله متعلق محذوف خبر مقدم. وجمله الصله ديت يبقى صله الموصول لا محل منها. امال به تتعرب ايه؟ نقول به في الاصل كانت نعت لكلمه علم، يعني لكم علم به، لان الهدي بتعود على ليه؟ على علم. خلاص اتقدم على مين؟ اتقدم على النعت، اتقدم على المنعوت، يبقى نعربه منصوب على الايه؟ على الحال، يبقى في محل نصب حال. فلما تحاجون، شفناها بالظبط الفوانيه، فيما ليس لكم بعلم زيها بالظبط، بس ايه؟ الجديد ان في كلمه ايه؟ ليس، يبقى بدل ما اقول ايه؟ مبتدا مؤخر اقول اسم ليس مؤخر لعلم وشبه جمله متعلق محذوف خبر ليس مقدم وبه حال بنفس النظام. والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله يبقى اسم الجلاله طبعا، الواو حرف عطف او واو الحال، والله يعلم او استئنافيه، يبقى يعلم الله مبتدا طبعا حسب الايه السياق اللي قدامي، يعني حسب تفسيرها. الله اسم الجلاله مبتدا وجمله يعلم خبر. وانتم لا تعلمون برضه له حرف عطف، وانتم ضمير في محل رفع مبتدا، وجمله لا تعلمون في محل رفع خبر. ما كان ابراهيم يهوديا، ادي ما حرف نفي، وكان فعل ناسخ ناقص، طبعا ده اسم كان اللي هي ابراهيم، يهوديا خبر كان، ينفي الله سبحانه وتعالى عن ابراهيم ان يكون يهوديا، ولا نصرانيا، يبقى له حرف عطف، يبقى له حرف نفي، يبقى نصرانيا معطوف على مين؟ على يهوديا. ولكن طبعا ده ايه؟ مخففه من الثقيله، لكن يبقى مهمله لا عمل لها، ولكن يبقى له حرف عطف كان، يبقى كان فعل ماض مبني على الفتح وهو ناقص، وكان حنيفا طبعا ايه؟ خبر ايه؟ خبر كان منصوب، ومسلما خبر ايه تاني لكلمه كان. ينفع يتعدد الخبر، قلنا ينفع يتعدد الخبر زي ايه؟ ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ثلاث اخبار. وما كان من المشركين زيها بالظبط، ولكن كان حنيفا مسلما. وطبعا الايات اللي في سوره النحل، ان ابراهيم كان امه، ادي واحده، قانتا، ادي اثنين، لله حنيفا، يبقى دي ثلاث اخبار. وما كان من المشركين، طبعا شبه جمله المشركين في محل يعني متعلق محذوف خبر كان في محل نصب. ان اولى الناس بابراهيم، يبقى ان حرف ناسخ، وأولى اسم إن منصوب علامة النصب الفتحة، وهو اسم تفضيل ومضاف إلى معرفة، يبقى الناس مضاف إليه بإبراهيم، عايزين الخبر بتاع مين؟ بتاع إن، في لقينا فيه لام إيه؟ يبقى اللام المزحلقة بتخش على مين؟ على خبر إن، يبقى إبراهيم شبه الجملة متعلق باسم التفضيل أولى. لا الذين، يبقى اللام ديت هي الإيه؟ الخبر بتاع اللام المزحلقة، والذين هي خبر مين؟ خبر إن. لا الذين اتبعوه، طبعا احنا شفنا لام المزحلقة ان هي كانت في الأصل موجودة مع مين؟ مع إن، ثم تحولت إلى خبرها. لا الذين اتبعوه، يبقى اتبعوه جملة الإيه؟ الصلة لا محل لها من الإعراب. وهذا النبي، يبقى له حرف عطف، وهذا طبعا إيه؟ معطوفة على ما قبلها، على الذين طبعا، والذين امنوا، بل الواو حرف عطف، والذين معطوفه كذلك، وجمله امنوا صله الموصول، والله ولي المؤمنين، الله اسم الجلاله مبتدا وولي خبر، والمؤمنين مضاف اليه. نشوف الايات اللي بعد كده. ودت طائفه من اهل الكتاب، طبعا ود فعل ماضي يعني احبت، يبقى ود فعل ماض، والتاء تاء التانيث، وطائفه فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه، وطبعا ده حكم تانيثه جائز لان الفعل هنا مؤنث ايه؟ مجازي. من اهل الكتاب، يبقى من حرف جر، واهل اسم مجرور بمن عم تجر كسره، والكتاب مضاف اليه، وشبه الجمله متعلق بالفعل ايه؟ ودت. او ان كلمه من اهل ديت نعت الكلمه ايه؟ ان كلمه طائفه، وده الانسب ان انا اقول ايه؟ نعت، لا على اساس ان هي ايه؟ بتوصف هذه الطائفه انها من اهل الكتاب. لو يضلونكم، طبعا لو هنا ليست حرف امتناع ولكنها حرف مصدري، بمعنى ان هي ايه، ود الطائفة من الكتاب ان يضلوكم، يبقى المصدر المؤول ده يبقى في محل نصب مفعول به لكلمة ايه، لكلمة ودت، يعني ودت طائفة من اهل الكتاب اضلالكم. يبقى لو حرف مصدري يضلونكم فعل مضارع مرفوع بطرف ثبوت النون، الواو ضمير في محرف فاعل، والكاف في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، والمصدر المؤول كل مفعول به. وما يضلون الا انفسهم، في نافي اهو واستثناء، يبقى ايه استثناء مفرغ، يضلون فعل مضارع مرفوع بطرف ثبوت النون، الواو هي الضمير فاعل، وانفسهم مفعول به منصوب على نصب فتحه، هم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. وما يشعرون، يبقى الواو ايه، واو الحال، او وما يضلون انفسهم، دي برضو نفس الحكايه، واو الحال، الا انفسهم. وما يشعرون، يبقى الواو في محل نصب حال، او الواو دي ضمير في رابط، اللي هو رابط الجمله الايه، الجمله الحاليه. وما حرف نفي، ويشعرون فعل مضارع مرفوع بطرف ثبوت النون، والجمله الايه الفعليه طبعا ايه في محل نصب حال. يا اهل الكتاب، كلام جديد، يبقى الياء حرف نداء، واهل منادى منصوب، والكتاب مضاف اليه، ادي جمله الايه، جواب النداء، تبقى جمله لا محل اعراب. لما شفناها، يبقى اللام حرف جر، ده استفهام. وتكفرون فعل مضارع مرفوع بطرف ثبوت النون، لما ديت متعلقه بتكفرون، تكفرون بايات الله، يبقى الشبه الجمله متعلق به تكفرون. وانتم تشهدون، طبعا الجمله تقع حال، الواو والحال، انتم ضمير مبني في محل رفع مبتدا، وجملة تشهدون في محل رفع خبر مبتدأ، والجملة بحالها في محل نصب حال. يا أهل الكتاب نفس الحكاية، مضاف إليه، ولما نفس الإعراب، وتلبسون الحق، يبقى الحق مفعول به، وبالباطل طبعا إيه شبه جملة متعلق بالفعل تلبسون، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، نفس الإعراب مكرر. تكتمون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، والحق مفعول به. وانتم تعلمون برضو زيها ايه، نفس الموقع الاعرابي بتاع جمله وانتم تشهدون في محل نصب حال. وقال الطائفة من الكتاب، قال فعل ماض تاء تانيث، وطائفة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، من اهل شبه الجملة متعلق بمحذوف نعت لكلمة طائفة، والكتاب مضاف اليه. ما الذي قالته طائفة من الكتاب؟ آمنوا، يبقى ديت ايه، هي دي الجملة في محل نصب مقول القول بتاع قال. يبقى احنا قلنا ان كلمة قال او قيل، يبقى له جملة اسمها جملة مقول القول، هذه الجملة اما في محل نصب او في محل رفع. في محل نصب لما يكون فعلها مبني للمعلوم، نقول قال يقول. في محل رفع اذا كان الفعل مبنيا للمجهول، نقول قيل يقال وهكذا. امنوا فعل امر مبني على حذف النون، امنوا بالذي، يبقى شبه جملة متعلق بالفعل امنوا، طبعا ده اسم موصول الذي، يبقى لابد له من جملة صلة، انزل على الذين امنوا وجه النهار، يبقى ده ايه، دي جمله الصله اللي هي انزل، يبقى امنوا بالذي انزل، انزل ده فعل ايه، ماضي مبني على الفتح، وفي نفس الوقت مبني للمجهول، يبقى نائب الفاعل فين، ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الذي، على الذين، يبقى شبه على حرف جر، والذين اسم موصول مبني في محل جر متعلق شبه جمله بمين، بانزل. طب ده اسم موصول عايز له ايه صله الموصول، يبقى انزل على الذين امنوا، يبقى امنوا فعل ماضي مبني على الضم، والجملة دي صلة الموصول لمحل اعراب. اي امنوا امتى، وجه النهار، يبقى الطائفة من الكتاب يقولون لبعضهم امنوا وجه النهار، يعني في اول النهار، يبقى وجهة، يبقى ديت ايه ظرف زمان، والنهار مضاف اليه. طيب لما يامنوا وجه النهار، وجه النهار، طبعا المسلمون يفرحون بان اهل الكتاب امنوا، وبعدين ايه اكفروا اخره، يبقى له حرف عطف، اكفروا فعل امر مبني على حذف النون، والواو ضمير في محرف فاعل، واخره برضه نفس ايه ظرف، يبقى هم يؤمنون وجه النهار او النار، ويكفرون اخر النهار، يبقى بمعنى كده ان يشككون المسلمين فين؟ في عقيدتهم، ودي حرب ايه؟ من الحروب المعنويه التي تؤثر على المسلمين. لعلهم يرجعون، يبقى هدفهم، لعل حرف برضه ايه ناسخ، والهاء ضمير مبني في محل نصب اسم لعل، وجمله يرجعون خبر لعل. ولا تؤمنوا، برضو كلامهم ايه متصل، يقولون بعضهم البعض ولا تؤمنوا، يبقى له حرف عطف، يبقى دي لا نهيه، تؤمنوا فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، لا تؤمنوا الا حرف استثناء، لا تؤمنوا لمن، يبقى لمن تبع دينكم، اللام حرف جر، ومن اسم موصول مبني في محل جر بالله، ممكن اقول بقى ايه ان شبه الجمله ده متعلق بتؤمنوا، يعني لا تؤمنوا الا لمن، يعني تؤمنون لمن، وتؤمنوا ممكن تكون بمعنى تصدقوا، ويجوز ان يكون شبه الجمله اللي هو الجر والمجرور ده متعلق في محل النصب طبعا على الاستثناء، متعلق بمحذوف، اي لا تعترفوا وتظهروا بان يؤتى احد بمثل ما اوتيتم لاحد من الناس الا لاشياعكم. يبقى لا تؤمنوا الا لاشياعكم، لا تصدقوا الا لاشياعكم. تبع طبعا من اسم موصول، يبقى لابد له من جمله ايه؟ من جمله صله. تبع فعل مضارع مبني على الفتح، فعل ضمير مستتر يقدره هو، ودينكم مفعول به، وجمله صله الموصول لا محل اعراب. كده ايه كلامهم خلص؟ الله يرد عليهم. قل يعني يا محمد، يبقى فعل امر مبني على السكون، والكلام اللي هيقال او ان الهدى هدى الله، يبقى ده ايه؟ ده كانها كلام اعتراضي. يبقى قالوا كتاب يقول لبعضهم امنوا وجه النهار واكفروا اخره ولا تؤمنوا الا من تبع دينكم. طبعا الله سبحانه مش سبحانه وتعالى لن يتركهم يقولون كما يشاؤون، فلا بد ان يكون هناك اعتراض للتوضيح. يقول قل ان الهدى هدى الله، يبقى ان حرف ناسخ ومشبه بالفعل، والهدى اسم ان منصوب علامه النصب فتح المقدره، وهدى خبر ان مرفوع علامه الرفع الضمه المقدره، والله مضاف اليه. كده الجملة اعتراضية. يرجع تاني كلامهم، يعني لماذا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، دي نعتبرها جملة اعتراضية. نكمل كلامهم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته، يبقى ده من كلام مين؟ من كلام الأهل الكتاب بعضهم لبعض. أن يؤتى، يبقى أن حرف نصب مضارع، ويؤتى فعل مضارع منصوب، والمصدر المؤول بقى هنا إيه؟ طبعا فيها خلافات ياما خالص. يبقى ده ممكن نقول بقى إيه؟ منصوب على نزع الخافض بأن يؤتى. طب وشبه الجملة؟ يبقى شبه الجملة ده هيبقى إيه؟ كأنه إيه؟ مفعول لأجله. يعني نقول مثلا كأنه إيه؟ يعني خشية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته. يعني أو كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته. يبقى ليه تكفرهم وعايزين يفتنوا الناس؟ عشان مش عايزين حد يكون مفضل عليهم. أو حسدا، وزي ما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم. يبقى هنا ممكن نقول ان المصدر مؤول منصوب على نزل خافض او مفعول لاجل. ان يؤتى احد، طبعا يؤتى ده فعل مضارع بينصب مفعولين وهو مبني المجهول، يبقى احد نائب فاعل. طب وفين المفعول به الثاني بقى؟ مثل، يبقى مثل مفعول به ايه؟ ثاني لكلمه يؤتى. اللي بعد مثل مضاف اليه، يبقى ما موصوله مبنيه في محل غير مضاف اليه، يبقى عايز لها صله. مثل الذي اوتيتم، طب وفين العائد؟ اوتيتموه. يبقى اوتيتم ده فعل مبني المجهول وهو بينصب مفعولين، يبقى التاء دي الضمير في محل رفع نائب فاعل، والميم علامه الجمع. طب انا عايز حاجتين، عايز مفعول به تاني لكلمه اوتي زي كلمه يؤتى احد مثله، وعايزين كمان صله الايه؟ العائد اللي يعود على مين؟ على اسم موصول. خلاص اللي هيحل الاشكال دهوت اللي هو الايه؟ الهاء المحذوفه اللي هي المفعول بالمحذوف، اللي هي تعتبر العائد الذي يعود على اسم موصول. يعني أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتموه، أو يحاجكم، يبقى أو حرف عطف، ويحاجكم فعل مضارع كذلك برضه معطوف على كلمة يؤتى منصوب علامة النصب حذف النون. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم، أو أن يحاجكم برضه إيه؟ كراهة أن يحاجكم. ويحاجكم الواو ضمير في محل رفع فاعل، والكاف في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع. يحاجكم عند ربكم، عند طبعا شبه جمله او ظرف متعلق بمحذوف حال، وربكم مضاف اليه، واحنا شفنا التركيبه بتاعت عند ربكم دايما بنعربها حال. قل يعني يا محمد، ادي اهو الكلام اللي هيتقال، ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. كل ده ايه؟ قله يا محمد. يبقى ده فعل امر قل، ودي جملة بحالة اسمها جملة مقول القول في محل النصب. إن حرف مشبه بالفعل وحرف ناسخ ناقص، يبقى الفضل اسم إن منصوب علامة النصب الفتحة. الفضل ماله؟ بيد الله. يبقى بيد ده شبه جملة ومتعلق بمحذوف خبر إن، والله اسم الجلالة مضاف إليه. يؤتيه طبعا نوت إيه؟ جملة يؤتيه في محل النصب حال إنها جملة فعلية، ويؤتي زي ما قلنا آتى، يبقى تنصب مفعولين، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والهاء مفعول به أول، ومن اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به ثاني، وجملة يؤتيه جملة تقع إيه؟ تقع حال. يشاء فعل مضارع مرفوع مترفع الضمه، الفاعل ضمير مسند تقديره هو الجمله بحاله صوت الموصول لمحل اعراب. والله واسع عليم كلام مستأنف، يبقى الله اسم الجلاله مبتدا، واسع خبر، وعليم خبر ثاني. يختص برحمته من يشاء، يبقى يختص فعل مضارع مرفوع مترفع الضمه، والفاعل ضمير مسند تقديره هو برحمته، طبعا شبه جمله متعلق بالفعل يختص. يختص مين؟ من، يبقى من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب وجمله يشاء صله الموصول والله ذو الفضل العظيم، طبعا كلام برضو استنافي او عطف على اللي قبليه. الله اسم الجلاله مبتدا، ذو خبر مرفوع مترفع الواو لانه من الاسماء الخمسه او من الاسماء السته، الفضل مضاف اليه مجرور عن تجر الكسره، والعظيم نعت طبعا الايه مجرور وعلامه الجر الكسره، طبعا انها صفه لمين؟ للفضل، يعني فضل عظيم. ونكتفي بهذا القدر، والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.